الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل فتقول أنها استلفت من ابن أختها 700 ريال ثم توفي رحمه الله، فاستأذنت من أختها فأخبرت أنها قد سامحتها بالمبلغ، مع العلم أن لهذا الابن لابن أختها أبناء، فهل يصح فعلها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الحقوق لا تسقط إلا بإسقاط أصحابها، ومن المعلوم أن هذه 700 ريال تعتبر تركة لجميع الورثة ولا تخص واحدا دون آخر، فلكل واحد من الزوجة والأولاد نصيب فيها، فلا حق للزوجة أن تتنازل عن نصيبها وعن نصيب غيرها إلا بعد استئذان الورثة، وإنما يصح تنازلها عما يخصها من تركتها في هذا المال فقط، وأما تنازلها عن حقوق الورثة فإنها غير مخولة ولا ولية لهم في هذا التنازل ولا وكيلة عنهم فيه، فلا يسقط من هذه 700 إلا ما يخص الزوجة فقط وهو ثمنها، وأما بقية المبلغ فلا بد من استئذان بقية الورثة في إسقاطه، وإلا فيبقى دينا في ذمة السائلة عليها أن تسدده لأصحابه، ولا تبرأ ذمتها بإسقاط أختها كامل المبلغ عنها، والله أعلم.